يقول السؤال: هل توجد سورة في القرآن لرزقي بالذرية الصالحة؟ يعني تذكر دعاء زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تجد إبراهيم عليه السلام، زكريا عليه السلام، أنبياء لله ما رزقوا أولاد إلا على حين الكبر، في حين الكبر، كبر السن، وقد دعوا الله كثيرا وثم إن الله رزقهم. فعليك بدعاء الأنبياء في الذرية.